إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس أيها الأحبة، في بيت من بيوت الله وفي حرم الله وفي هذه الساعة الشريفة بعد العصر، وقد أقسم الله بالعصر فيدخل فيه الزمان ويدخل فيه الوقت المعروف الذي نجتمع فيه في هذا اليوم نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم في هذه الساعات أيها الأحبة القلائل، نجتمع لدراسة هذه الوصايا المحكمات من هذه السورة العظيمة التي نزلت جملة واحدة في مكة، سورة الأنعام، وهي كما هو معروف في موضوعات السور المكية ومقاصدها تقرر قضية التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بانفراد الله بالتشريع وهو أيضا من التوحيد، كما تتحدث أيضا عن تقرير الإيمان باليوم الآخر، القضايا التي يشغب حولها المشركون حيث عبدوا مع الله غيره وحللوا وحرموا من عند أنفسهم متبعين أهواءهم، وكذلك أيضا أنكروا البعث والنشور. فجاءت هذه الوصايا العشر في ثنايا هذه السورة حينما رد الله تبارك وتعالى عليهم وبين جهالات هؤلاء في التحريم والتحليل، قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، وهي ثلاث آيات قيل لها المحكمات باعتبار أنها أصول يرجع إليها غيرها، وهي لم تنسخ ولا يتطرق إليها النسخ، لأن النسخ لا يتطرق إلى الأصول الكبار. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الوصايا العشر المحكمات أنهن في شرائع جميع الأنبياء مما اتفق عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سره أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إن رأيتم أن نبتدئ الحديث عن هذه الآيات بقراءة يقرأ أحد الإخوان من القراء فحسن، وإن رأيتم أن نبتدئ مباشرة هل فيكم قارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جزاكم الله خير، شكر الله لك. إذا كان الأخوان اللي في الأطراف يمكن أن يأتوا هنا لو يكون هناك حوار في الآيات واستخراج للهدايات تشتركون فيه يكون أفضل، يعني بعد ما ننتهي من كل آية سأترك المجال لكم إذا كان لديكم إضافات وهدايات ومعاني تستنبطونها فيكون هذا أكمل للفائدة ويشترك الجميع في هذا المجلس إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الأولى من هذه الوصايا في هذه الآيات الثلاث وقد اشتملت أول آياتها على خمس وصايا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا، تعالوا أيها الناس، والسور المكية كما هو معلوم في غالبها تخاطب عموم الناس فيدخل في ذلك أهل الإشراك. أقرأ عليكم ما حرم الله تبارك وتعالى ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا معه معبودا آخر تتقربون إليه وتصرفون إليه ألوان العبادات من دون الله جل جلاله، وكذلك أن تحسنوا إلى الوالدين بأنواع الإحسان والبر، وكذلك أيضا أنهاكم عن قتل أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، من أجل الفقر الواقع بكم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزقكم ويرزقهم. ولا تقربوا ما كان ظاهرا من الآثام الكبار وما كان خفيا في استتار، وكذلك أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إزهاقها وقتلها إلا بالحق، كالقصاص أو الزنا بعد الإحصان أو الردة عن الإسلام، ذلكم المذكور مما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه وعهد إليكم باجتنابه، ومما أمركم به ووصاكم به لعلكم تعقلون عن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أيها الأحبة من الهدايات المتنوعة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل، فهذا الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه المبلغ عن الله عز وجل، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ وحيه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله مأمور يمتثل أمره وينقاد له كل الانقياد، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمشرع من عند نفسه، وإنما يوحي الله تبارك وتعالى إليه هذا القرآن ويوحي إليه الوحي الآخر، وهي سنته عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل تعالوا، وهذا اللفظ تعالوا يدل على معان، فهو يدعى به من كان بعيدا. قل تعالوا، فلما كان هؤلاء في حال من البعد لأنهم على الإشراك، كأنهم بعد، كأنهم في ناحية بعيدة عن الهدى، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وكذلك أيضا يؤخذ منه أن الهداية إنما تأتي لمن أقبل عليها، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن له قلب حي وقاد أو ألقى السمع فهو يقصد الاستماع مع حضور القلب. أما الذين يعرضون وينأون بأنفسهم فهؤلاء أصم الله أسماعهم وأعمى أبصارهم وجعل على قلوبهم الأكنة والأقفال، فلا يصل إليها شيء من الهدى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهذه اللفظة أيضا تدل على معنى الارتفاع والعلو، فالذي يأتي إلى الهدى يصعد ويرتقي، وإذا كان الإنسان متبعا لهوى النفس والشيطان فإنه ينسفل. ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، فالزكاء فيه معنى النماء، وقد خاب من دساها، فالدس والتدسية يدل على هبوط وانخفاض، يدل على ضعة، وهكذا تفعل الذنوب والآثام والجرائم والشرك بالله تبارك وتعالى، فهو يدسي صاحبه. فمن أراد أن يرتقي، من أراد أن يعلو، من أراد أن يسمو، فإن عليه أن يقبل على هذا الهدى الكامل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والتلاوة هنا بمعنى القراءة، أتل ما حرم ربكم، لأن القارئ يتبع الألفاظ ولكنها في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى حينما يؤمر بها واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهذا يشمل التلاوة بمعنى القراءة ويشمل أيضا الاتباع، لأن الذي يتبع غيره فإنه يتلوه، فهذا في عامة المواضع التي جاء الأمر بها بالتلاوة، وأن أتلو القرآن بمعنى التلاوة التي هي القراءة وكذلك العمل والاتباع. أتلو ما حرم ربكم عليكم، لاحظ هنا وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا للحرم ولأهله وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فذكر التلاوة أولا لأن هذا أول درجة وأول مرحلة وأول ممارسة، التلاوة التي يحصل بها البلاغ، ثم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا الفقه في الدين، فهذه الألفاظ تحتاج إلى فهم ودراسة ليتحقق الانتفاع، ثم بعد ذلك يحصل الامتثال والعمل الذي به الزكاة، زكاة النفوس، ويزكيهم فجعلها آخرا. ثم لاحظ هذه الآية الكريمة التي ابتدأت في سورة الأنعام بهذا، في هذه الوصايا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى، قضى بمعنى حكم ووصى، والوصية تقال لما يكون من الأمر أو النهي المؤكد، فذلك هو الوصية. هنا أتلو ما حرم ربكم عليكم، بعض أهل العلم يقولون هذا لما قصد به أولئك الذين يعبثون بالتحليل والتحريم ويشركون مع الله غيره جاء بهذا السياق، وفي سورة الإسراء لما ذكر الله تبارك وتعالى جملة من المأمورات مع شيء من المنهيات كان ذلك يناسبه الوصية، فالوصية تكون في الشيء المأمور وفي الشيء المنهي عنه. قالوا ولعل المقصود الأول في سورة الإسراء هم أهل الإيمان فيوصيهم بذلك. على كل حال هذه الآيات التي في سورة الأنعام في هذه الوصايا كلها من قبيل المنهيات، إلا الوصية الثانية وهي وبالوالدين إحسانا، وكذلك في الآخر في عبادة الله في لزوم الصراط المستقيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فهنا يبتدأ الخطاب بمثل هذا، فذلك هو المرحلة الأولى التي يحصل بعدها الفهم عن الله والاستجابة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى فيتلوه، ويكون له ورد من القرآن في يومه وليلته لا يفرط فيه بحال من الأحوال، فيفتح عليه من المعاني والهدايات ما لا يقادر قدره، وفي كل مرة يقرأ ويتدبر فإنه يفتح عليه من المعاني ما لم يكن وجد قبل ذلك، ثم بعد ذلك يحصل زكاء القلب والنفس والجوارح والأحوال والأعمال، فهذا هو الطريق التلاوة. لا تفرط في تلاوة كلام الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا حيث أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة والبلاغ، فينبغي على الدعاة إلى الله والعلماء أن يبلغوا عن الله تبارك وتعالى ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم وما شرع، كما يقول القرطبي رحمه الله عند هذه الآية. ثم تأمل قوله تبارك وتعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم، فذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله باسم الرب، وهذا في غاية المناسبة، لأن من معاني الرب الذي يتصرف بخلقه فيأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرم، وكذلك أيضا هو السيد الذي يجب أن يطاع، وهو المالك المدبر لشؤون الخليقة. فهنا يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فمثل هذا يكون من الأمور التي يسلم بها أن يطاع وأن ينقاد الناس إلى تشريعه وأمره وتحليله وتحريمه، لأنه ربهم، هو سيدهم، وهو المتصرف فيهم كما يشاء، فهو لا يأمرهم أن يطيعوا أحدا غيره، أن يطيعوا ربا مدعى من دون الله عز وجل، وإنما هو ربهم الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأولاهم، وهو الذي يحاسبهم ويجازيهم ويرجعون إليه في بعثهم بعد بعثهم ونشورهم، وهم يعترفون بهذه الربوبية، أعني أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، وإن لم يقروا له بما يتعلق بالتشريع. فكان ذلك سبيلا كما هي عادة القرآن إلى إلزامهم بما وراء ذلك، أن يكون هو المشرع وحده، أن يكون هو المعبود وحده، أن يكون التحليل والتحريم من جهته دون من سواه. وكذلك أيضا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به، ألا تشركوا به شيئا. بدأ بقضية التوحيد لأنها أصل الأصول وعليها مدار الفلاح، وكل ما يذكر بعدها فهو متفرع عنها من الأعمال والأقوال، فهذه الشريعة بكاملها متفرعة من أصل التوحيد، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان على هذا الأصل الكبير، التوحيد والإيمان بالله عز وجل. ولما ذكر الله تبارك وتعالى شروط قبول الأعمال الثلاثة في أول سورة الكهف وفي آخرها، قال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فذكر الشرط الأول الإيمان، ثم ذكر الشرطين بعده في قوله يعملون الصالحات، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، وفي آخرها قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر العمل الصالح الذي يتحقق فيه الإخلاص والاتباع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، في أولها ذكر الإيمان وفي آخرها ذكر الخلاص من الإشراك. فهذه ثلاثة شروط لقبول الأعمال. فهنا قدم قضية التوحيد: ألا تشركوا به شيئا، وفي سورة الإسراء ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا في سورة الإسراء ذكر صريح التوحيد بعبادته، وفي آية الأنعام ألا تشركوا نهي عن الإشراك، وهو يستلزم الأمر بالتوحيد ويقتضيه ألا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم، ألا تشركوا به إشراكا قليلا أو كثيرا، فيدخل فيه النهي عن جميع أنواع الشرك، الإشراك في الإلهية، والإشراك في الربوبية، والإشراك في الأسماء والصفات، والإشراك في التشريع، التحليل والتحريم. وكذلك أيضا يدخل فيه الإشراك الخفي، ويدخل فيه أيضا الشرك الأصغر. فكل هذه الأنواع ألا تشركوا به شيئا، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر، وكذلك أيضا الشرك الخفي، ألا تشركوا به إشراكا، ألا تشركوا به شيئا. فهذا مبتدأ لهذه الوصايا بقضية التوحيد، فدل ذلك على أهميته، وهذا أمر لا شك فيه. فالتوحيد أيها الأحبة هو أصل الأصول، وهو مبدأ دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هو أول الأمر وهو آخره. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو مفتاح الجنة. وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فبه الدخول في الإسلام، وهو أول واجب على المكلف، وبه عصمة الدم والمال، ألا تشركوا به شيئا. وإذا كان الأمر كذلك، وأن التوحيد هو أهم المهمات وأعظم المطالب، وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون هو الأول فيما يوجه للناس ويدعون إليه، وفي عناية العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في دعوتهم ومخاطبتهم للناس، أن يعنوا بقضية التوحيد بأنواعه، وأن يكون ذلك مما يكون من الأمور المقدمة في هذه الدعوة، ألا تشركوا به شيئا. وألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. لاحظ هنا في قضية الوالدين لم يقل وألا تعقوا الوالدين كما في النهي عن الإشراك، وكما في بعد كما في الوصايا بعده فهي منهيات كما ذكرنا، إلا هذه الوصية والوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهنا فيما يتصل بالوالدين قال وبالوالدين إحسانا، فجاء بصيغة الأمر ولم يأتي بصيغة النهي. وهذا كأن له دلالة، والله تعالى أعلم. وذلك أنه وضعه في موضع النهي للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما لا يكفي، يعني لا يكفي أن يكف الإنسان عن الإساءات والعقوق ونحو ذلك فيكون بارا، فإن البر بالوالدين أعظم من ذلك، فلا بد فيه من كف الأذى بأنواعه ولو قل. ولا تقل لهم فلا تقل لهما أف. ولذلك في سورة الإسراء فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فلم يكتفي بالنهي عن التأفيف والزجر، وإنما قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فخفض جناح الذل يعني التواضع، اخفض لهما جناحك الذليل، ألن جانبك لأبويك. ويكون ذلك ناتجا من الرحمة، يعني ليس من الرياء والسمعة أو الخوف، أو كان ذلك لداع آخر مصلحة يتقاضاها فيلين الجانب لأبويه ليحصل هذه المطالب الدنيوية والمطامع، لكن يكون ذلك ناشئا من الرحمة، نابعا من الرحمة. وليس ذلك فقط، بل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذا يدل على الأصالة وتمكن البر، فهو يدعو لهما في صلاته وفي سجوده، يدعو لهما في أوقات الإجابة وقل ربي. وهذا الدعاء بهذه الصيغة التي لا تشعره بشيء من الفضل والمنة، فيذكره بحال الصغر والتربية فيه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا في هذه الآية وبالوالدين إحسانا، ما قال وألا تعقوا الوالدين، وإنما وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين يكون بالبر بأنواعه والحفظ والصيانة، امتثال الأمر، وكذلك البر بالقول والمعاشرة، والبر بالفعل، البر بالمال والإحسان فيه، إلى غير ذلك مما يمكن أن يدخل تحت البر، فهو لفظ عام يشمل قضايا كثيرة كما هو معلوم. وبالوالدين إحسانا، لاحظ أنه هنا عبر بالمصدر إحسانا وأطلقه، ما قال وبالوالدين وأحسنوا إلى الوالدين بالمال، أو وأحسنوا إلى الوالدين بالقول، أو وأحسنوا إلى الوالدين بالفعل، وإنما أطلق ذلك إحسانا، فيشمل جميع أنواع الإحسان، كل ما يمكن أن يقال عنه إحسان فهو مأمور به ومطلوب، سواء كان ذلك من الإحسان القولي أو الفعلي، أو كان ذلك من الإحسان بالمال أو غير هذا مما يمكن أن يدخل أو يتصور في معنى الإحسان. وبالوالدين إحسانا، مهما استطعت أن تحسن فافعل، فذلك يدل على الكمال إحسانا، أي عظيما كاملا لا يدخر معه المكلف الوسع. وهذا لاحظوا، إذا أمر بالإحسان إلى الوالدين فهو يستلزم ترك الإساءة، فصار ذلك بدلالة اللزوم، وأنواع الدلالة المعروفة عند الأصوليين كلها تنزل على النص، فتدل على بعض المعاني بالمطابقة، وتدل على بعضها بالتضمن، وتدل على بعضها بالإيماء والتنبيه، وتدل على بعضها بدلالة الإشارة، أو غير ذلك من أنواع دلالة المنطوق، أو من أنواع دلالة المفهوم، فكل ذلك يستخرج منه المعاني بطريقة صحيحة. فهنا صار الأمر بالإحسان يدل بالمطابقة على أنواع الإحسان كلها، ويدل بالتضمن على أفرادها، ويدل بدلالة اللزوم على منع جميع أنواع الإساءة والتقصير إلى الوالدين. لاحظ: وبالوالدين إحسانا. وهنا أيضا وبالوالدين إحسانا، لاحظ أنه ذكرها بعد قضية التوحيد، بعد حق الله عز وجل، وهذا يتكرر في القرآن، وذلك أن حق الأبوين يأتي بعد حق الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو المعبود وحده، وكل خير فهو منه، وهو الخالق الذي أوجدنا من عدم، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يولينا ويعطينا ويهدينا، والأبوان هما سبب وجودك في هذه الحياة، فهذا الحق متقرر ثابت متأكد، ولو كان من الأبوين غاية التقصير في حق هذا الولد، يعني لو أنه ولد ثم وضع في ملجأ ولم يشتغل بتربيته ولا الإنفاق عليه، فإنه يجب عليه أن يبر أبويه. لو أنهم أساءوا إليه غاية الإساءة، فإنه يجب عليه أن يقوم بحقهما. يكفي أن الله تبارك وتعالى حينما ذكر حق الأبوين قال: وإن جاهداك، يعني حتى لو كان هؤلاء في غاية السوء، ليسوا على الإشراك فقط، بل في حال مجاهدة على أن يشرك بالله تبارك وتعالى معه غيره، فنهاه عن الطاعة فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. المصاحبة بالمعروف، يعاشر يخالط بالمعروف ويحسن ويبر، ولو كانوا على الإشراك، ولو كانوا يدعونه بل يجاهدونه على الإشراك. فهذه قضية محكمة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الحق الثاني. وكان العقوق من أكبر الكبائر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ذكر منها عقوق الوالدين، وهي من السبع الموبقات، والناس يتساهلون في هذا كثيرا، وهم بين مقل ومكثر. وإذا كان الله تبارك وتعالى نهى عن مجرد التأفيف الذي هو أدنى ما يتصور من الإساءة، فكيف بالشتم؟ كيف بالتسبب بالشتم؟ التسبب هو لا يشتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكان التسبب بمنزلة المباشرة، فتوجه إليه اللعن، فكيف بمن باشر اللعن بنفسه، نسأل الله العافية. ولهذا أقول أيها الأحبة بأن العقوق على مراتب، فإذا كان التأفيف من العقوق فالشتم أعظم، ويأتي فوق الشتم الضرب، ويأتي فوق الضرب التكفير، تكفير الأبوين، ويأتي فوق التكفير أيضا القتل، حينما يعمد إلى أبويه فيقتل من كان سببا في وجوده في هذه الحياة، من يرقبانه منذ خرج إلى هذه الحياة، بل قبل أن يخرج وهو في بطن أمه، متى ينمو، متى يكبر، متى يولد، وينظران إلى وجهه صباح مساء، هل صح، هل اعتل، وينظران في حاجاته ومطالبه، يفرحان إذا تحرك، يفرحان إذا رفع رأسه، يفرحان إذا حبى، يفرحان إذا ضحك، يفرحان. ثم بعد ذلك تكون العاقبة هي العقوق أو القتل وإزهاق الأرواح، فهذا لا شك أنه من أعظم العقوق. ومن يفهم الإسلام هذا الفهم فهو من أضل الناس، إذا كان يعتقد هذا حقيقة، فهو أبعد ما يكون عن فهم دين الله تبارك وتعالى. ولا شك أن شارب الخمر والزاني والمرأة البغي المعلنة بهذا الفجور والفحش التي تأخذ المال على هذا الزنا وتعلن فيه وتنصب راية على بيتها، والله إن حالها أفضل من حال هذا الإنسان. ولكن الشيطان بالرصد للإنسان في كل طريق، ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن. وبالوالدين إحسانا، وهذا لما ذكره الله مع حق الأبوين كل ذلك يرجع إلى الشكر، فالله عز وجل هو المنعم أولا وآخرا، فهو المستحق للشكر، فتصرف العبادة له وحده. ولهذا كان الشرك ظلم عظيم، لأنه صرف للعبادة في غير من خلق. إن الشرك لظلم عظيم. وفيما يتعلق بالأبوين هما سبب الوجود، فضلا عما ولياه من التربية والبذل في سبيل هذا الولد واستصلاحه ونباته وما إلى ذلك، فيقابل ذلك بالشكر وليس بالنكران. وقضية البر هذه هي مراتب، وكذلك العقوق هو دركات، ولكن هناك جوانب قد نغفل عنها كثيرا، قد لا نتصور من البر والعقوق إلا بعض الجوانب والصور المشهورة، ولكن هناك أنواع أخرى من العقوق أو البر نغفل عنها. يعني مثلا من البر وهو من أعظم البر وأعلى درجات البر، أن الإنسان يعرف ما الذي يحبه أبواه وما الذي يكرهانه، فيبادر إلى ما أحب ويبتعد عما كره. لكن دون هذا من يحتاج إلى أن يؤمر فيقال لا تفعل كذا وافعل كذا فيمتثل، ودون ذلك بمرتبة من يؤمر فيأبى ولا يمتثل لكن بصمت، ودونه بمرتبة من يأبى ويعلن ذلك، وقد يرفع صوته ويخرج مغاضبا. فهذه مراتب. كذلك أيضا حينما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، الإحسان القولي والإحسان الفعلي والإحسان المالي، لاحظ، وهذا يقتضي النهي عن الإساءة والعقوق، لكن هناك نوع من الإساءات قد يغفل الإنسان عنها. في سورة الإسراء لما نهى عن التأفيف والنهر قال وقل لهما قولا كريما، فقد يقى الإنسان هكذا مكتوف اليدين ويقول أنا لا أسيء، لا أقول أف ولا أزجر، ولا يحصل مني رفع صوت ولا إغلاظ، لكن يبقى صامتا لا يتكلم عند أصحابه، يتحدث ويضحك، ولكن عند أبويه لا يتكلم، ولربما يشتغل بجهازه في يده في هذا الوقت الذي يقضيه، وقد يطول دون أن يتحدث بكلمة. فهل هذا من البر؟ هذا ليس من البر، هذا لون من العقوق. وقل لهما قولا كريما، لئلا يفهم أن المقصود ما يتعلق بكف الأذى وترك الزجر والتأفيف والإغلاظ بالقول، لا، وقل لهما، أنت مأمور بأن تقول لهما القول الكريم. وما هو القول الكريم؟ لم يحدده، فيدخل فيه كل قول كريم مع التلطف، لأن القول الكريم والإحسان الذي أطلقه وبالوالدين إحسانا، فهذا الإحسان كما سبق يشمل الإحسان بالقول باختيار العبارات اللطيفة، وكذلك أيضا الأسلوب الذي تؤدى به هذه العبارات. الأسلوب الذي تؤدى به هذه العبارات ما هو؟ فأحيانا الإنسان يؤدي الكلام الذي في أصل ألفاظه طيب، يعني كأن يقول أبشر، لكنه يؤديه بطريقة تدل على احتدام في النفس وغضب وتوهج، فتخرج هذه الكلمة التي في أصلها هي من الكلمات الطيبة أبشر، تخرج شعلة من نار تتوهج لشدة الحنق والغضب في نفسه. فهذا ليس من البر بل هو من العقوق. فالقول الكريم يشمل اختيار الألفاظ، ويشمل أيضا الأسلوب الذي تؤدى به هذه الألفاظ ولا بد. وكذلك أيضا وبالوالدين إحسانا، لاحظوا أنه عد ذلك وبالوالدين، عداه بحرف الباء، مع أن الإحسان يتعدى أيضا بإلى، أحسنوا إلى الوالدين، يقال أحسن به وأحسن إليه، لكن التعدية بالباء أبلغ، فكأن ذلك والله تعالى أعلم أن الإحسان به كأنه يتغلغل إلى نفسه وداخله، فيكون ذلك أعلق وأعمق وألصق، بخلاف الإحسان إليه، فقط أن توصل الإحسان إليه، لكن أن تحسن به فذلك يعني أن كأنه يتغلغل هذا الإحسان في دواخله. وكذلك أيضا وبالإحسان وبالوالدين إحسانا، يمكن أن يكون ترك النهي عن الإساءة والله تعالى أعلم، ربما لأنها خلاف الفطرة، فالأمر بالإحسان هو الذي يوافق الفطرة، وبالوالدين إحسانا، هذا ذكره بعض أهل العلم، وإن كان قد لا يخلو من نوع إشكال، فالتوحيد يوافق الفطرة وقد جاء قبله بالنهي عن الإشراك، لكن على كل حال ما ذكرناه أولى والله تعالى أعلم، أنه يستلزم النهي عن ضده، وإلا فالمعنى الآخر ذكره بعض المفسرين كالبيضاوي وأيضا الشيخ محمد رشيد رضا رحم الله الجميع. ثم ذكر الوصية الثالثة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ذكر حق الله ثم حق الوالدين فهما سبب الوجود، ثم ذكر الأقرب إليه وهم أولاده، ولا تقتلوا أولادكم، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وقد جاء بعده الفعل المضارع تقتلوا، فهو بهذا التركيب مع النهي مع لا الناهية يفيد العموم، لا تقتلوا أولادكم بحال من الأحوال. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الأولاد يشمل كما سبق الذكور والإناث، لكن المعروف عن العرب أنهم كانوا يقتلون الإناث، ولم يكن ذلك في كل العرب، وإنما كان في بعض العرب في بعض قبائلهم وليس في كلهم. والله تبارك وتعالى هنا ذكر العلة التي من أجلها قتلوا الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهو الفقر، فالإملاق هو الفقر، يقال أملق يعني افتقر، كأنه لم يبق له إلا الملاقات، والملاقات هي الصخور، حجارة الملساء التي ليس فيها شيء. أملق الرجل، كما يقال مثلا بأنه صار يقال تربت يداه، أو يعني التصقت بالتراب، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، كأنه قد التصق بالتراب، ليس عنده إلا التراب. فهنا من إملاق يعني من فقر واقع. العرب كانوا يقتلون البنات، فيمكن أن يكون هذا من قبيل ذكر العام المراد به الخصوص، وهذا كثير في القرآن، يذكر لفظا عاما يريد به الخصوص. هذا إذا قيل بأنه لم يوجد أحد من العرب كان يقتل الذكور خشية الفقر. لكن هنا يرد سؤال، وهو أن الله تبارك وتعالى ذكر العلة وهي الفقر، والمعروف عند العرب أنهم كانوا يقتلون البنات خشية العار، فهل هناك منافات؟ طبعا لا شك أن القرآن لا نوفق بينه وبين قول أحد من المؤرخين ولا غيرهم، لكن لما كان هذا مشهورا، هل هذا ينافي ما عرف من أنهم يقتلون البنات خشية العار والفضيحة ومقارفة الفواحش؟ الجواب لا منافات. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون البنت خشية أن تفتقر، فتضطر بسبب الفقر إلى بيع عرضها. ما الذي يضطرها إلى مواقعة الفاحشة؟ الفقر. فهنا جاء النهي عن القتل خشية الفقر، خشية الفقر، فكانوا يفعلون ذلك لشدة غيرتهم، وهي غيرة هنا مذمومة، فيها إفراط كثير، ولم تكن قلوبهم قد قدت من الحجارة، بل كانوا يملكون مشاعر الأبوة، والواحد منهم يقتل هذه البنت وقلبه ينعصر ألما، فهم بشر يحملون مشاعر البشر، ولم يكن هؤلاء بحال من الشدة والغلظة بحيث إنه يدفن بنته ويستمتع. ويدل على هذا كلامهم وأشعارهم المعروفة، أحدهم كان له بنت يقال لها مودة، فكان يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري. مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكمل والموت أكرم نزال على الحرم. أحدهم عنده بنت اسمها الجرباء وخطبت، وسيق له المهر إبل 10 ومماليك وأموال تبلغ 2000، فقال: وإني وإن سيق إلي المهر عبد، يعني عبيد، إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفاني وذود 10، يعني من الإبل، أحب أصهاري إلي القبر. فكان الواحد من هؤلاء يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. ثم يذكر مشاعره، يقول: أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. يقول أنا أخاف إذا مت أن يجفوها عمها أو أخوها، أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. يقول أنا الهواء ما أريد أن يمر عليها، ما أريد أن تجرح مشاعرها بكلمة، فأخاف إذا مت أن تضيع ويجفوها أقرب الناس إليها وتفتقر، ثم بعد ذلك تبيع عرضها. فكان يعجل بها فيدفنها وهي حية. هذه غيرة، لكنها غيرة جاهلية، نسأل الله العافية، أدت إلى هذا المنكر العظيم. والله عز وجل يقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فسؤالها هذا تبكيت لقاتلها. ولاحظ هذه الغيرة عندهم، الغيرة المذمومة، يقابلها غيرة قد ترحلت وذهبت وتلاشت عند كثير من المسلمين، فيترك بنته تذهب حيث شاءت وتخالط من شاءت وتخرج متبرجة متهتكة في لباسها وحجابها، متعطرة متزينة متغنجة في كلامها مع الرجال، ولربما يكون معها ويشاهدها ولا يحرك ساكنا، ولربما يعلم أنها على علاقة مع بعض الرجال أيا كانت هذه العلاقة، ومع ذلك يتغافل عن ذلك كله. فهذه غيرة قد ماتت وترحلت. فهذا طرف وهذا طرف. إنما الغيرة المحمودة هي التي تحمل صاحبها على حفظ هؤلاء الجواهر والصيانة وحسن الرعاية والتوجيه والمتابعة والإحسان والنأي بهن عن مواطن الشر والفتنة، فلا يفتن ولا يفتن. ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية إملاق، لاحظ هنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هنا يوصي بالأولاد، وفي سورة هنا في هذه الآية في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أنه يوصي الآباء بالأولاد، فهو أرحم بنا من آبائنا. وكذلك في الوصية في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى، فهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، ومن استشعر هذا المعنى أحبه. وكذلك لم يقنط من رحمته، فبادر إليه بالتوبة والاستغفار. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لاحظ هنا القتل، عفوا، في آية الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر واقع. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لخوف فقر متوقع إذا كثر الأولاد. يكون عنده أولاد كثير ثم بعد ذلك يفتقر، يخشى الفقر بسببهم، لكنه الآن ليس بفقير، دلت الآيتان على أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقتل أولاده سواء كان فقيرا أو كان غنيا، لكن يتخوف الفقر في المستقبل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق. لاحظ لما كان في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قدم رزق من؟ الآباء، فقال نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم، أنتم فقراء الآن تقتلونهم لفقركم، نحن نتولى رزقكم. وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن الأولاد يكونون سبب للرزق. وعلى كل حال المقصود الأهم هنا هو أن الإنسان لا يملك رزق نفسه فضلا عن أن يملك رزق أولاده، فلا تشغل بالك بهذا أصلا، يعني القلق الذي ينتاب الكثيرين إنما هو من قضيتين: القلق الموجود في العالم، مرض العصر هو الأجل، الخوف من الموت لأي سبب كان. الأمر الثاني الخوف من الفقر، يحسب حسابات المستقبل، منين سأوفر لهؤلاء الأولاد، كيف سيكون الحال مستقبلا معهم، كيف سأبني مسكنا، كيف سأوفر لهم سيارات، كيف أزوج هؤلاء الأولاد، كيف. الله الذي رزقهم وهم في بطون أمهاتهم وشق لهم هذه الأفواه وجعل لهم هذه الجوارح لن يضيعهم إذا خرجوا إلى الدنيا، فإن الله تكفل برزق الخلائق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه أقوى صيغة من صيغ الحصر التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وما من دابة، وسبقت دابة التي هي نكرة في سياق النفي، وما من دابة سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، فهي نص صريح في العموم، فهذه أقوى صيغة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله، لاحظ التعبير بعلى، فالله جعل ذلك على نفسه. إذن الوالد لا يرزق أولاده، فالقلق على المستقبل من ناحية الرزق بالنسبة للإنسان أو بالنسبة إلى أولاده، فإن هذا ينبغي أن يتركه وأن يعرض عنه وأن يشتغل بما هو بصدده من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتزكية النفوس والاشتغال بالأعمال الصالحة وسلوك الصراط المستقيم، وليس التفكير في أمر قد تكفل الله فيه. الجانب الثاني المقلق وهو قضية الأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، جاء بأقوى صيغة من صيغ النفي، لن تموت نفس، ونفس نكرة في سياق النفي، حتى تستوفي رزقها وأجلها، تأخذ ذلك تاما كاملا غير منقوص. هذا الذي يقلق الناس من أجله، تلمس الأمراض، يتحسس الأوجاع، ويتوقع المكروه في المستقبل، وكذلك يتخوف ضائقة اقتصادية وفقر وما إلى ذلك. وأكثر حديث الناس اليوم عن هذا، وقد تكفل الله بأرزاقهم، ولكن إذا ضعفت الثقة واليقين صار القلق. أنت حينما تركب مع إنسان يقود بك هذه السيارة وتعلم أنه يحسن، فإنك لا تبالي ولا تقلق ولا تنظر إلى الطريق ولا تترقب، لكن حينما تركب مع من لا تثق به تجد أنك تمسك بأطراف أو بصدر هذه المركبة، ثم بعد ذلك أنت لا تفتر من التوجيهات والأمر والنهي، انتبه احذر، هنا سيارة، هنا من انتبه من هذا، انتبه من الطريق أمامك، منحني. لماذا؟ لأنك غير واثق بهذا الإنسان. الإنسان حينما يركب مثلا مع ولده الذي يتعلم قيادة السيارة، تجده في قلق ولا يمكن أن يفتر أو يقرأ في كتاب أو صحيفة أو نحو ذلك، لأن الثقة ضعيفة. طيب الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور وخزائن السماوات والأرض، كيف تقلق؟ وهو المتكفل بالأرزاق، وهو الذي يدبر أمر العالم بعلم وحكمة. فضعف الثقة نتيجة لضعف اليقين. هذا القلق هو يعبر عن معنى واضح، ضعف الثقة بالله عز وجل. لو كان الإنسان يثق بربه ثقة كاملة لم يحصل له هذا القلق. ولاحظ، فلما كان القتل هنا في آية الأنعام خشية فقر واقع، قال نحن نرزقكم، فقدم الآباء وإياهم، نحن نتكفل برزقكم ونرزق هؤلاء الزيادة الذين يأتون، هؤلاء الأولاد. وفي سورة الإسراء لما كان لخوف فقر متوقع في المستقبل إذا كثر الأولاد، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، فقدم الأولاد وإياكم، هؤلاء الأولاد لن يكونوا سببا لفقركم. ولذلك ما يذكر من إحصاءات في أعداد سكان العالم وما يسمى بالانفجار السكاني، وأن ذلك يهدد بكوارث اقتصادية ونحو ذلك، هذا الكلام كله لا يصح. هذا الكلام لا قيمة له في ميزان الشرع، لأن الله الذي خلق هؤلاء الناس هو الذي يتولى رزقهم، الله هو الذي يصرف أمر هذا العالم بحكمة وعلم، ويعلم الدواب التي في قعر البحر والتي تحت الأرض والتي فوق الأرض، وتصل إليها أرزاقها وأقواتها. من الذي يرزقهم فيه؟ لو وكل للإنسان أن ينفق على أهل حيه فقط فإنه يعجز في يوم واحد، فكيف لو وكل بأهل البلد؟ فكيف لو وكل بأهل الإقليم؟ فإنه لا يستطيع ذلك بحال من الأحوال. فالله يوصل إليهم الأرزاق كل بحسبه وفق حكمة وعلم محيط، يعلم مواضعهم مواقعهم ولو كانت خفية، فتصل إليهم الأرزاق. مما يذكر في هذا السياق، في بعض الغابات في أمريكا كان يوجد نوع من الغزلان تتغذى على نباتات نوع من الأزهار موجودة في تلك الغابات، وكان يوجد نمور أو أسود تتغذى على هذه الغزلان. فقامت البلدية في تلك الناحية وقتلوا كثيرا من هذه النمور أو الأسود، فما الذي حصل؟ حصل توالد كثير في هذه الغزلان، ففني هذا النوع من النبات الذي تتغذى عليه هذا الغزلان، هذه الغزلان، فصارت تموت بأعداد كبيرة جدا. لاحظ هذا التوازن، هذه الحيوانات المفترسة كانت تتغذى على هذه الغزلان، رزقها عليها، وهذه الغزلان تتغذى على هذه النباتات وهي موجودة بكمية مناسبة لأعدادها. تدخل الإنسان فحصل الخلل والاضطراب، وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة ذكرت جملة منها في الكلام على الأعمال القلبية، التوكل على الله عز وجل، وكذلك في الأسماء الحسنى الرازق والخالق والبارئ والعليم والخبير والسميع والبصير والحكيم، مما يذكر في هذا السياق. ذكر بعض أهل العلم أنهم كانوا في سطح، فكان بين يديهم طعام، فكان يأتي سنور الهر ويقف أمامهم فيلقون إليه شيئا فيذهب سريعا ثم يرجع ثم يقف أمامهم، فتكرر هذا 3 مرات، فأمر هذا العالم أن يتبع فينظر إلى أين يذهب، فتبين يذهب إلى مكان خرب بالجوارهم، وهناك سنور آخر أعمى فيأخذ هذه ويضعها بين يديه، وهكذا هكذا يوجد بعض الأنواع، أنواع الحيات، يخلق أعمى لا بصر له ويأتيه من الطير والدواب ويخرج من جحره فيفغر فاه فيأتي ما يدخل في فيه، يسوق إليه الله عز وجل هذا الرزق. فهذه أمور الله تبارك وتعالى تكفل بها، نحن نرزقكم وإياهم، فلا داعي للقلق من المستقبل من ناحية الرزق، لا داعي للقلق بسبب ضائقة اقتصادية تجتاح العالم، إنما الذي ينبغي أن يقلق عليه الإنسان هو عمله، ونقص الأقوات والأرزاق إنما هو بسبب ما كسبت أيدينا. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذا هو الطريق، الاستغفار والعمل الصالح والاشتغال بما تحصل به النجاة عند الله تبارك وتعالى، وأما الأرزاق فستأتي، الأرزاق ستأتي، ولو لم يوجد عند الناس شيء من الأزمات الاقتصادية ونحو ذلك، فلو حصلت لهم أموال كثيرة فإنها ستذهب ويبقى عنده الذي كتب له فقط. وكم من إنسان يعيش عيش الفقراء وهو يملك المليارات ومات وما انتفع بها. فالعبرة بما أكل الإنسان أفنى أو تصدق فأبقى، وأما الباقي مما يخزنه الإنسان فليس له. لو قيل لك كل ما ترى من هذا العمران خارج المسجد والبراح الذي يليه وهذه الجبال كلها لك، لكن دعها، لا تتعرض لها ببيع ولا هبة، هي لك رصيد. ويموت الإنسان، وكم من إنسان قد مات وهو يملك الكثير ولم ينتفع به، فما الفائدة؟ إنما هو شيء يتسلى به لا غير، فتطمئن النفوس وتثق بما عند الله تبارك وتعالى وأنه الرازق، وهذا من التعبد له بهذا الاسم الكريم: نحن نرزقكم وإياهم. ثم عبر بالمضارع: نحن نرزقكم، لأن الرزق يتكرر ويتجدد حينا بعد حين. وهذا الخطاب لما كان موجها للجميع ويدخل فيه الكفار، فدل ذلك على أن رزق الله لا يخلو منه أحد، فالكفار تنالهم أرزاق الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم التي يتقلب فيها الخلق إنما هي من الله عز وجل. وأما المصائب وما يسوء الإنسان فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيدي، قل هو من عند أنفسكم. فذنوب العباد وقلة الشكر على النعم والبطر وكثرة الشرور والمعاصي والمحادة لله عز وجل تكون سببا لقلة البركات وقلة الأرزاق. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب، بالذنب يصيبه. نحن نرزقكم وإياهم، فالواجب على الآباء القيام بحق الأولاد من التربية وحسن الرعاية وما أشبه ذلك. وأما الرزق فهو من الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا التفكير الذي انتقل إلى بعض المسلمين من غيرهم، الاكتفاء بولد واحد أو بولدين بحجة أنه لا يتحمل أعباء اقتصادية ونحو ذلك، هذه فكرة جاهلية، فيدخل في ذلك ألوان التصرفات، تعاطي أنواع الموانع من الحمل، ليست التي تنظمه وإنما التي تقطعه، فهذا كله لربما يدخل في الوأد الخفي، في الوأد الخفي. والله المستعان، نحن نرزقكم وإياهم. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة الترتيب في ذكر المهمات: حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأولاد. وذكر قتلهم لأنه أقبح وأفحش، وإلا فالإحسان إلى الأولاد لا شك أنه من الأمور المطلوبة شرعا. لكن في قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مفهوم المخالفة، هل يقال إنه لو قتلهم من غير إملاق فإن ذلك لغير الإملاق فهل يكون ذلك سائغا؟ قتلهم لغير الإملاق، قال ما هو خشية الفقر، لكن أنا ما أحب الأولاد والإزعاج. كيف؟ نعم، مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، لأنه أحد المواضع السبعة أو الثمانية التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة حجة كما هو معروف، يعني المسكوت عنه، ففي بعض المواضع لا يكون حجة، مثل إذا كانت الآية نزلت على وفاق واقع معين، يعني كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر فجاء النهي عنه لهذا المعنى، لكن لو قتلوا لغير الفقر فإن ذلك حرام من أعظم المحرمات. وهذا كثير في الحجاب، لما ذكر الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تعرف أنها حرة فلا يتعرض لها السفهاء كما يتعرضون للإماء. فهل لقائل أن يقول إذا كان الحجاب يؤدي في بلاد من البلاد التي تمنع الحجاب أو يسيئون إلى المحجبة يؤدي إلى أذيتها فيكون ذلك خلاف مقصود الشارع إذا تتبرج؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فإذا كانت تؤذى بسبب الحجاب فهل هذا كما يقول بعضهم خلاف مقصود الشارع إذا تنزع الحجاب؟ هذا فهم غير صحيح، هذا بل تلبس الحجاب وتلزم حدود الله عز وجل، ولا تعرض نفسها للفتنة بالسفر إلى بلاد لا تضطر إلى السفر إليها فتؤذى بسبب حجابها. وهذه الآية: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، نزلت على وفاق واقع معين، أن بعض ضعفاء النفوس والمنافقين كانوا يتعرضون للإماء بالإساءة والتحرش، فإذا رأوا امرأة محتشمة عرفوا أنها حرة تحجب الحجاب الكامل، يعرفون أنها حرة فلا يتعرضون لها. فقال الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفن، يعني أنهن حرائر شريفات فلا يؤذين، لا يجرع عليهن هؤلاء السفهاء. لكن لو كانت تؤذى بسبب الحجاب لا يجوز لها نزع الحجاب. ودع ما إذا الساكت منه خاف أو جهل النطق، أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع. هذه وفاق الواقع، وفاق الواقع، مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل لقائل أن يقول إذا كانت لا تريد التحصن لا بأس، البغاء الزينة بأجرة؟ جواب لا. لكن هذه الآية نزلت بسبب أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين كان عنده جاريتان، وكان يجبرهما وقد أسلمتا يجبرهما على الزنا ليتكسب، فقال الله ولا تكرهوا فتياتكم، يعني الإماء، على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أرادت، هي أرادت أو ما أرادت لا يجوز لها ذلك ولا يمكنها منه، لكن هذا جاء لوفاق واقع معين. فهكذا في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات في قوله في الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب العظيم، هي ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، فهذا هو هذه هي الفاحشة، ما ظهر منها وما بطن. للمفسرين في هذا أقوال، يمكن أن يلتئم من مجموعها قول واحد، فمن قائل بأن الفواحش هي الزنا، ما ظهر منها الإعلام به، وما بطن هو الإصرار، هذا منقول عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم. ومن قائل بأن ما ظهر هو الخمر ونكاح المحرمات، وما بطن هو الزنا كما جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد. ومن قائل بأن ما ظهر هو الخمر وما بطن هو الزنا، جاء هذا عن الضحاك وهو كالذي قبله إلا أن الذي قبله فيه زيادة. ومن قائل بأنه عام في الفواحش الظاهر والمعلن، وكذلك ما كان سرا كما جاء عن قتادة. ومن قائل بأن ما ظهر أفعال الجوارح، وما بطن اعتقادات القلوب كالإشراك بالله تبارك وتعالى. ومن قائل بأن ما ظهر زواني الحوانيت، تضع علما على مكان يأتيها الناس به ويزنون أعزكم الله البغايا. وما بطن ما يكون سرا مع الخلان ونحو هذا. لكن يمكن أن يقال والله تعالى أعلم هذا نهي عن الفواحش، كل ما ظهر، كل ما ظهر ما كان علانية وعلى الجوارح من الزنا وغيره من الممارسات القبيحة الشنيعة، وما بطن مما يفعله الإنسان سرا أو يكنه في نفسه، سواء كان ذلك من الإشراك بالله عز وجل أو مقارفة الفواحش سرا أو غير ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لاحظ، ولا تقربوا هذا نهي، والنهي للتحريم كما هو معلوم، وهذا التركيب كما سبق تقربوا مع لا الناهية فإنه يفيد العموم، والعموم يتوجه إلى أربعة أمور: الأفراد، عموم الأفراد، وعموم الأحوال في كل حال، سواء كان الإنسان فقيرا أو غنيا أو غير ذلك، شريفا أو وضيعا، وكذلك الأزمنة في كل وقت، والأمكنة إذا سافر إلى بلاد الفاحشة فيها مباحة مبذولة فإنه لا يجوز له أن يقارف ذلك. وكثير من الناس يترخص إذا سافر، وللعامة في هذا أمثال، ولكن الله تبارك وتعالى هو المعبود هنا وهناك. ولا تقربوا الفواحش، ولاحظ التعبير هنا بقوله ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ما قال ولا تأتوا الفواحش، لا تمارسوا الفواحش. فالنهي عن القربان يدل على المباعدة، فإذا نهى عن ذلك فهو نهي عن كل ذريعة توصل إليه، عن كل الأسباب الموصلة إلى ذلك. ما هي الأسباب الموصلة؟ لذلك الشارع في هذه القضايا الكبار، الشرك، الفواحش، نهى عن ذرائعها. في الإشراك مثلا نهى عن البناء على القبور، الصلاة إليها، عن رفع القبور، الكتابة عليها، اتخاذ القبور مساجد. كذلك أيضا في الفواحش النظر، وكذلك أيضا أن تتكسر المرأة بكلامها، الخضوع بالقول، التبرج، الاختلاط، كل هذه الأمور التي تؤدي إلى الفاحشة فهي محرمة. فما لا يتم به، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ذرائع الحرام فإن تركها واجب، إذا حرم الله شيئا فإن كل ما يؤدي ويوصل إليه فهو محرم. فلاحظ هنا ولا تقربوا الفواحش، فهذا يكون بالنأي عن كل الأسباب التي توصل إليها، فلا ينظر إلى المرأة الأجنبية، لك الأولى وعليك الثانية، الاختلاط بالأجنبيات، الدخول على النساء الأجنبيات، التمادي بالقول والتوسع فيه، الخضوع بالقول، كذلك إظهار الزينة، كل ذلك لا يجوز. أن تسافر المرأة بغير محرم، الخلوة بالمرأة الأجنبية، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لاحظ ما ظهر، قد يحترز الإنسان عن مقارفة الفواحش الظاهرة، إما خوفا من الناس أو حياء منهم أو من أجل كما يقال سمعة الأسرة والعائلة أو خوفا على منصبه أو نحو ذلك، ولكنه قد يفعل هذا سرا، له أعماله المشينة في السر، سواء كان ذلك في بلده أو إذا سافر. فهنا تربية إيمانية عميقة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الكل حرام، الظاهر والخفي، سواء كان ذلك بممارسات من الفواحش من الزنا ونحوه أو كان ذلك من غيره كالإشراك بالله عز وجل الذي يكون مكتنا في الصدور أو ما يظهره الإنسان من هذا، كل ذلك منهي عنه ومحرم. فلا يصح أن الإنسان يحترز عما ظهر أمام الناس وفي الخلوات يفتك، فيكون ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه. هذا لا يصح بحال من الأحوال، وهو يدل على ضعف الإيمان واليقين، وأن العبد لم يتحقق بمرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، والله المستعان. وهذه قضية نحتاج إليها كثيرا في مثل هذه الأوقات أيها الأحبة. إنسان اليوم أصبحت هذه الأمور قريبة جدا منه، يستطيع أن ينظر إلى الفواحش بجهازه، ويستطيع أن يصل إلى أماكنها بجهازه، ويستطيع أن يواعد أهلها بجهازه دون أن يطلع عليه مخلوق. ولكن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والنظر إلى هذه الفواحش لا شك أنه من أعظم ما يهونها في النفوس ومن أعظم ذرائعها، وهو ما يفسد القلب ويفسد التربية التي تلقاها الإنسان على العفاف والتقوى وما إلى ذلك. تبدأ النفس تترقب، تتطلع دائما إلى هذا السوء والفحشاء ويتمناها ويبحث عنها ويتطلبها، فيحتاج العبد إلى مراقبة لله عز وجل، أن يعلم أن الله يراه وأنه مطلع عليه. فتقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكل ذلك عبودية لله عز وجل وخوفا منه وخشية. كذلك في قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أيضا فيه دعوة إلى تطهير الباطن من كل الآفات، الرياء، السمعة، حب الظهور والشهرة والعلو في الأرض، الخوف من غير الله عز وجل، التوكل على غير الله، سوء الظن بالله تبارك وتعالى وما إلى ذلك. ولاحظوا أن هذه الأشياء المذكورة، الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وكذلك أيضا مقارفة الفواحش ولا تقربوا الفواحش منها، هي كلها من الموبقات. ثم قال الله عز وجل في الوصية الخامسة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس، هذا أيضا نهي كما ذكرنا في السابق، فهذه دالة على التحريم، أعني لا الناهية، وكذلك أيضا هذا التركيب يدل على العموم، لا تقتل النفس التي حرم الله في أي نفس، في أي زمان، في أي مكان، في أي حال من الأحوال، إلا ما استثنى الله، إلا بالحق. ثم إن قتل النفوس هو داخل في جملة الفواحش، أليس كذلك؟ داخل في جملة الفاحشة، فهو من الذنوب العظام، لكنه خصه لشناعته وشدته. وكذلك أيضا ما ذكره من قتل الأولاد خشية أو من الإملاق من الفقر الواقع، فهنا نهي عن قتل النفوس عموما، فخص أولا قتل الأولاد لأنه أقبح وأفحش، ثم عم بعد ذلك. هذا القتل إن كان أمام الناس فهو مما ظهر من الفواحش، وإن كان غيلة فهو مما بطن. وكذلك أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني قتلها، إلا بالحق، كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا لم يرد إلا في قتل النفس. وفي آية الأنعام الآية عامة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهذا الحق ما هو؟ هذا الحق المستثنى هو الذي جاء بهذه النصوص. نعم، فالنفس هنا للجنس، فيشمل كل من يحرم قتله، النفس التي حرم المسلم والمعاهد اللي بين المسلمين وبينهم عهد، والمستأمن الذي أعطي الأمان من الكفار، وكذلك أيضا أهل الذمة يعني الكفار الذين فتحت بلادهم وبقوا على دينهم يدفعون الجزية، يقال لهم أهل ذمة. فكل هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا بالحق، والحق هذا هو المذكور بهذه النصوص، وإنما يقوم بهذا الحق وينفذه من بسط الله يده، وليس ذلك لأحد الناس، ولا كان بقيت حياة الناس فوضى، يقتل الإنسان وفي ظن القاتل أو زعمه أنه استوجب ما يوجب إراقة دمه، فتزهق النفوس ويحصل بسبب ذلك من الفساد ما لا يقادر قدره. كذلك أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لاحظ أن كل المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها، المنهيات لربما تميل إليها النفوس وتدفع إليها الأهواء والشهوات، فيأتي النهي عنها بهذه الصيغة ولا تقربوا، كل المنهيات التي تميل إليها النفوس ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش وغيرها، يأتي النهي عنه مباشرة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن مال اليتيم محل طمع، مال بيد إنسان ضعيف لا يستطيع أن يدافع عنه وأن يحميه، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فعلى كل حال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المذكورات إذا التزمتم بها فإن ذلك يكون سبيلا للعقل، ومن خالف ذلك فهو سفيه. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما ذكرنا في التوصية أنها أمر أو نهي مع التأكيد، وصاكم به لعلكم تعقلون، أي من أجل أن تعقلوا عن الله تبارك وتعالى. فهذه خمس وصايا: الأولى التوحيد، الثانية الإحسان إلى الوالدين، الثالثة عدم قتل الأولاد، الرابعة ترك الفواحش، الخامسة عدم قتل النفوس التي حرم الله قتلها. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فدل على أن من راعى حدود الله عز وجل فإن ذلك يكون أتم وأكمل في عقله. لعلكم تعقلون، الذي يعقل عن الله تبارك وتعالى، فبحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله عز وجل ومراعاة حدوده. فهذه على كل حال جمعت هذه الأصول الخمس، ولعل في القرآن هي كما يقول بعض أهل العلم كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. ومن فسرها بأنها للترجي فذلك بحسب نظر المخاطبين، وإلا فالله لا يقع منه الترجي، لأن الترجي إنما يكون لمن لا يعلم العواقب، لمن لا يعلم العواقب. لعلكم تعقلون، الآن بعد هذه الآية قبل أن ننتقل إلى الوصايا الأربع التي في الآية التي بعدها، إذا كان لديكم إضافات فتفضلوا. نعم، كيف؟ لا، الكلام في البشر طبعا. إيه؟ النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، يدل على أهمية إيش؟ هذه الأمور مذكورة، تقديم النواهي على الأوامر. نعم، من باب التخلية قبل التحلية. نعم، طيب، هذا الأذان الآن؟ ها؟ الأذان الآن؟ طيب، تفضل. الخوف من، هل يبيح قتلهم يعني؟ تحديد النسل. أي نعم، يقول قضية التربية، هل يبيح للإنسان أن، لا، هو ينظم النسل لا بأس، يعني يترك بين كل ولد ولد مدة لسنتين مثلا أو شيء ليتولى تربيته والأم تقوم بما يجب ونحو ذلك، لا إشكال. لكن أن يقول أكتفي بولدين أو نحو هذا ثم أقطع النسل لأن تربية الأولاد في هذا الزمن صعبة، قال هذا ليس بصحيح، عليه أن يبذل جهده. أي نعم، تفضل. أي أن الأوامر تستلزم النهي، الأمر بالشيء يستلزم النهي أو يتضمن النهي عن ضده. طيب، أي نعم، وكذلك أيضا النهي عن الشيء يقتضي أو يتضمن النهي عن ضده، الأمر بضده. تفضل. لا يجوز الإنسان أن يقصد، لا يجوز الإنسان أن يقصد البلاد التي تظهر فيها الفواحش إلا لأمر معتبر شرعا، وأما لمجرد النزهة ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يفارق المنكر، يجب عليه أن يفارق المنكر، فكيف يسافر له آلاف الأميال؟ والله المستعان. طيب، نتوقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.